عن الإمام البخاري رحمه الله: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. وقال حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبولي عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا وقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمه قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارفع حتى تطمئن رافعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه ترجمة للإمام البخاري رحمه الله من أراد نصوص الصلاة، وهذه ترجمة هي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتم ركوعه بالإعادة، أمر من لم يتم ركوعه بالإعادة من إعادة الصلاة. وهذا الحديث أصل في بيان لزوم الطمأنينة في أفعال الصلاة والركوع إلى السجود والرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين، كلها في مواضع تضمن فيها الصلاة وهي المواطن التي يمكن معها عن الاستعجال، ولهذا جاء التنبيه عليها بأنه يكون مطمئنا فيها. والبخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة فيما يتعلق بالركوع، وذلك أنه رحمه الله يتكلم في هذه المواضع على ما يتعلق بالركوع وأحكام الركوع، ثم يأتي بعد ذلك بما يتعلق برفع الركوع، ثم يتعلق بالسجود، ولكنه أورده أورد الطريق هنا من أجل أن الباب أو أن التراجم تراجم الأبواب تتعلق بالركوع للصلاة، فأنه يجب الاطمئنان فيه، وأنه إذا لم يطمئن لركوعه فإن صلاته وجودها كعدمها. وكما تقدم في الحديث الذي قبل هذا قريبا منه في الخليفة بن يمان رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له: ما صليت ولو مت لمت على غير الخطرة التي فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم عليها. هذا الحديث وذاك الحديث كل منهما يدل على لزوم الاطمئنان، لأن الخليفة قال هناك ما صليت، وهذا الحديث يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الرجل: ارجع فصل فإنك لم تصل، ارجع فصل فإنك لم تصل. وهذا الحديث معروف مشهور بحديث المسيء في صلاته، حديث مشهور باسم حديث المسيء في صلاته، وذلك أنه صلى صلاته عجل فيها وقصر، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعيد الصلاة فرجع وأعاد. ثم قال له ابن عثمان: ارجع فصل فإنك لم تصل، كان عندي ذلك والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وأنه يعتذر فيها

من السجود والركوع رجع فيهما وعظم الله فيهما، ولكن الركوع يكون اغلب فيه التعظيم، والسجود يكون فيه اغلب الدعاء. يعني هو عليه الصلاه والسلام قال ان السجود عظم الركوع عظم به الرب، فاما السجود اكبر فيه الدعاء وقال في قدر لكم. وهذا الحديث الذي اورد عندنا البخاري وما يشتمل على دعاء كان يدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم بركعه وسجوده، لهذا فان فيه تعظيم لله عز وجل ودعاء جمع فيه بين التعظيم والدعاء وهو بكاله بالسجود والركوع. فهذا يبين بان الركوع يدعى فيه ويعظم الله فيه، وان السجود يدعى فيه ويعظم الله فيه، ولكن جاء الحديث على ان الركوع يعظم به الرب والسجود يكثر من الدعاء، فدل هذا على ان الاكثار يكون في السجود بالنسبه للدعاء وفي الركوع بالنسبه للتعظيم، ولكن لا مانع من الدعاء بالتعظيم في الركوع، ولا مانع من التسبيح والتعظيم في السجود. هذا الحديث دار عن التسبيح لان فيه تعظيم ودعاء، وقد جاء مشروعيته بالركوع. قد جاء عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه السجود عند ربه والتصرف ما كان يترك من يقول في كلامه في ركوعه في سجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يطبق القرآن، يعني ينفذ ما أمر به بالقرآن، لأنه في القرآن قيل لو كنت في حمد ربك والتصرف، وهو يقول سبحانك اللهم وبحمدك قل بذلك لقول الله عز وجل وقل بحمد ربك، ويقول اللهم اغفر لي قل بذلك لقوله استغفر، ويقول اللهم اغفر لي قل بذلك لقوله اللهم استغفر اللهم استغفر اللهم اغفر لي قل بذلك لقوله واستغفر لقد يحمد ربك واستغفر. وبين رسول الله لعائشة وبدل لعائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه بعد ما أنزلت عليه هذه السورة كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني ينفذ ما أمر به في القرآن. هذا هو معنى قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها من حديث آخر كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، يعني معناه أنه يسير مع القرآن ويرد ما أمر به القرآن وينتهي عما نهي عنه القرآن، فهو دائم مع القرآن بامتثال ما أمره الله تعالى به وينتهى عما نهي عنه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الاحاديث دل على انه يعظم الله عز وجل وسبحان رب العظيم، ولكن الذي على شرط البخاري والذي اورد البخاري هنا هو ما كان على المرء وينظر فيه الجمع بين التسبيح والاستحقاق، والتسبيح لله عز وجل والاستحقاق. قال باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي سعيد عن سعيد المقبول عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه لصدره وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. قال باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد. إنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي جيب عن سعيد المقصود عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يسبح وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. هذه الفقرة تتعلق بما يقوله الإمام ومن خلفه عند الرفع من الركوع. أورد فيها وصيه وهو يتعلق بما يقوله الإمام. وقال كان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد. فدل هذا على ان الامام يجمع بين التسميع والتحميد ولكن الرد فيه شيء يتعلق بما يقوله من خلفه. هذا الحديث الرد فيه رؤما مما يقوله من خلفه لان الرجل ينص على انه يقول الرد وإنما فيه أنه يصلنا فأنا يقولك على الأمام أنا ثم يقول ربنا لك الحمد. رب هذا على أن الإمام يجمع بين التكبير والتحميد يقولك على الأمام حمدا ثم يقول عند الاعتدال أن الركوع ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد. ولكن الحديث الذي بعد هذا سؤال على ما يقوله المأمور أنه قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد. قل ربنا ولك الحمد فهو دال على ما يقوله المأمون بعد الرفع من الركوع هو دال ايضا على فضل هذا الدعاء وهو ربنا ولك الحمد وان من وافق تحميده تحميد الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا إن الحافظ بن حجر رحمه الله في الباب الذي بعد هذا وهو باب بدون ترجمة ويتعلق بالقنوت ولكن لم يضع له ترجمة وإنما ذكر بابا بدون ترجمة فهو يطلبها النسخ بدون باب ويكون جزءا من الذي قبله أو الأحاديث التي فيه في هذا الباب الذي ليس له ترجمة إذا حرق الباب يكون من الباب الذي قبله فإذا ذكر الباب فإنه يكون من قارب الأصل إلا أنه قال إن ذكر الباب الذي قبله ليس بواضح وأن الأولى حجره وأن يكون ما يتعلق بقول المأمون بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يكون من جملة الباب الذي قبله. وهذا حقيقة قول البخاري بترجمة الباب الأحوال ما يقوله الإمام دون خلفا ثم لم يذكر شيئا يقوله في المأمون. هذا يشعر أن ما أشار إليه الحافظ بن حجر من أولى ترك الباب أن يكون جزءا من الذي قبله يكون واضح من ناحية أنه واضح يعني يعتبر هذا الحديث من ضمن الباب السابق يكون الباب ذكر فيه ترجمة لم يستوفى ما فيها لذلك أن المأمون ما ذكر ما يقول ولكن في هذا الباب الذي فيه قبر اللهم ربنا لك الحمد مشتمل على ما يقول المأمون وأيضا على فضل هذا الجبر بعد الرفع من الركوع. فقول البخاري رحمه الله لا يقصد سلفا في الصحيح أن يقول إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد ذلك على ما يقوله الإمام

هذه صله دائما وابدا. واما القلوب فانه يكون في بعض الاحيان ويكون بعد عن الحق يكون له بعد عن الحق. فاذا ذكر الله بدون فرقنا في مثابه الوقت وان هذا شيء يقال بعد الربوع ولكنه في بعض الاحيان حيث يوجد القنوط حيث يوجد القنوط وهو يكون بعد هذا الثناء الذي هو مشروح دائما على المناء الذي هو مفروض الله أمره ربنا لك الحمد يأتي بعده عندنا يمكن يأتي يأكل الأمور هذا الدعاء للمؤمنين وعلى الكافرين. إذا هو وكل مثابة الفاصل من ذلك الذي تقدم هو ما يقوله الإمام من قبل بعد رسم الركوع لأن هذا كلام مقابل لرسم الركوع ولكنه بعد ما يؤثر بالدعاء الثابت المشروح دائما هو اللهم ربنا ولك الحمد. وما جاء من كلمة قال الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد ويقول إذا قال الله ربنا ولك الحمد فإذا هذا شيء ثابت ثم عقل ترجمة وأتى بعدها بشيء يقول ذلك بعد هذا الحمد والثناء ولكنه اي يوجد القنوط. في حديث ابي هريره ذكر القنوط الصبح و العشاء والصبح وفي حديث انس عن المغرب والفجر دل هذا على ان القنوط ليس له صلاه معينه عندما يؤذن القنوط وعندما يحصل الامر الذي يحصل القنوط أنه لا يخص بصلاة معينة وإنما يكون في الفجر ويكون في العشاء ويكون في المغرب ويكون في الظهر لا يتحدد له صلاة معينة وليس ذلك وإنما يكون في بعض المواضع وعندما يأتي أمر يقتضي ذلك كما هو قد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الذي بعد هذا حديث رباعي وأنه لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه إلى الخلوق قال رجل خلفه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا لي فقال من رسول بعد أن صرف من صلاته من المتكلم فقال أنا أنا رأيت جرعة وثلاثين ملكا يقدرونها أيهم يكون أول إذا أقرار الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعاء هذا بك هذا شأن أن الملائكة تبتدئ هذا الذكر أي منه يصيبه أول وجمع المرسلون دل هذا على فضل هذا ولكنه دل على فضله بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم عن الملائكة تبتدئ وتبرر اليه وكل منهم يريد ان يكتبه اول اي بإقرار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فصار ذكرا معتبرا ومشروعا بإقرار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على ذلك وبيان ان هؤلاء الملائكه الذين كاد عنهم على الملايين يبتدئون الذكر كل منهم يريد ان يكتبه اول. قال باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل بقاء مكانه. وقال حدثنا أبو الوليد قال وقال أبو حميد رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل مكان مكانه. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. قال باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. تقدم حديث التشريق ونافع ما يدل على ذلك انه قال مرفع حتى قبل ان يرافع مرفع ان يرفع بدل الضريح مرفع ان يرفع بدل الضريح وهذا الحديث يجب ان نفهم ان الرسول كان يرفع رأسه من الركوع حتى نقول قد نسي يعني لا عن ثابت قال كان انس ينعت لنا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي فاذا رفع راسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. رفع فهذه متفارقة. وأما القيام الذي فيه القراءة والجلوس والتشهد فإن هذه تكون أطول من هذه الأحوال الأربعة. لهذا المطلوب أريد به ذكر الاستثناء والحديث الذي مر أو الرواية التي مرت فيها الاستثناء. والمراد بذلك كما عرفنا القيام بالقراءة وكذلك الجلوس والتشهد هو أطول هذه الأحوال الأربعة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلاة، فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فانصب هنية، قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي قريب. وكان أبو قريب إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى استوى قاعدا ثم نهض. أما ترجم المصنف من الجلد هذا القيام من الركوع، وأن هذا جاء في حديث مالك وحديث أنس وحديث براء كله دلالة على الجلال من الركوع والاهتمام في ذلك. قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي مريم. وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض. هذا يتعلق بجلسة الشراء من هذا السجود معقولة غالبة رباعية يستوي جالسا ثم ينهض، فهذه جلسة الشراء لجمال بن غير لازم عليها. الذين موقعون بجد الحسنات يسرون لأنه ما يسرون قول جيدا وقلنا فيه، ولكن هؤلاء أيضا أقل منهم ذلك أقل منهم هذا. ويكون على ذلك أن الكتبة الذين موقعون بالإنسان ما كتبوا بل يكون كل شيء، ولكن هؤلاء لا يكون كل شيء. هؤلاء الملائكة من الذين يحضرون لبعض الأنصار ويجوبون أن يكون مجالس الذكر، هؤلاء يكونون بسنجة وتحليل، لكن الحفظة أو الكتبة أو يكون كل شيء فالحملات والطيات العملات، لكن هؤلاء الغالب لهم الكتبة السائمون الذين على الثانية يقولون كل ما يكون من حفاهم يقول الله الله مع الوتر جاء عن صلى من قوله وفعله فهان يصلي ركعتين ركعتين ثم يقضي ركعتين بها، جاء عنه الوسط جاء عنه قولا وفعلا تفرق، لأنه قال صلاة الليل مثل نفس إذا قتل أحدكم صبحة بركعتين بها، هذا قول منه صلى الله عليه وسلم وإرشاد المسلمين، وجاء منه ذلك فعلا أنه صلى على هذه ركعتين ركعتين وقد ركعة أكبر من الله. وأما الوصل وما جاء من فعله وما جاء من قوله. فعله صلى الله عليه وسلم ولم يرسل إليه، والفضل فعله صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه. لكن هو مسؤول عن ذلك، أنه يؤثر إليه وفعله أكثر أولى.